بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي أنا لا حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي حبيبي ندهني قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح حبيبي ندهني قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح وأنا على بابك ندي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي وندهلي حبيبي ندهلي حبيبي جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال أنا على دربه دربه على الجمال يا شمس المحبة حكايتنا غزلي أنا لحبيبي وحبيبي يا عصفورة بيضة لا بقى تسأل لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي وهديتني وردي فرجيتها لصحابي

دايما يا شوق اسكن ليلة. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى واحنا اسكندرية يا رمال الهوى. يا دنيا هنية هنية وليالي غضية غضية احملها بعيني شط يا شط الغرام. وان انا نسيتك انسان المنام. والشاهد علي غن وغمارية والنسمة البحرية وشط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى تسلقت الصخور.

جلست العسرة مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العسرة مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الخضا؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الخضا زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ دق الهوى على الباب

فتحنا الباب والشوق دوبنا ثار الهوى كذاب قصده يلعبنا لق الهوى على الباب إلا حبايبنا إلا الحلو اللي فتحنا الباب والشوق دوبنا كان الهوى كذاب قصده يلعبنا تعب الشتي والنار غفيت بموقدنا لا في حكي ولا قمار تنزل وتاخدنا دق الهوى على الباب إلا الهوى كذاب ولما فتحنا الباب طلوا حبايبنا دق الهوى على الباب إلا حبايبنا إلا الحلو Thank you. لا تزل يداك أرجوحك ولا أزل ولا حبايب شو بني يا طير.